إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم يا حي يا قيوم، واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا أو أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إن هذا شهر البركات والرحمات قد تقارب تمامه وتصرمت لياليه الفاضلة وأيامه. اللهم من كان منا محسنا فيه فأعنه على الإكمال، ومن كان مقصرا فاختم له بالإنابة والاستغفار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا هذه نواصينا الخاطئة بين يديك. عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء المستجيرين المستغيثين الخائفين الوجلين القلقين المعترفين بذنوبهم والمقرين بها. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونبتهن إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف القلق، دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ندعوك دعاء من أتاك لرحمتك راجيا ولكتابك تاليا وعن وطنه نائيا ولنسكه مؤديا. فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، ونعوذ بك اللهم من شر الغنى والفقر يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ها نحن قد أمسينا في بلد حرام وفي بيت حرام وفي ليلة من أفضل الليالي وفي الثلث الآخر من الليل الذي تقول فيه: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟